إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون، ها نحن في هذه الأيام نعايش لحظات هذا الشهر المبارك وقد أشرفنا على منتصفه، فأسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا الصيام والقيام وأن يوفقنا فيه لصالح الأعمال. أمة الإسلام، اعلموا أن من أجل نعم الله جل وعلا علينا تواجد هذا القرآن الكريم بيننا، لأن الله جل في علاه أنزله رحمة بنا وموعظة لقلوبنا وإصلاحا لديننا ودنيانا. فإياكم عباد الله، إياكم أن تعرضوا عنه، إياكم أن تعرضوا عن قراءته، إياكم أن تعرضوا عن تدبره، إياكم أن تعرضوا عن العمل به، فتبوءوا بالخسارة وقسوة القلوب. واعلموا أيضا عباد الله، اعلموا أنه لن يذوق أحد حلاوة القرآن ولن ينتفع به إلا إذا تدبر آياته وعقل مضامينه وفهم معانيه. وفي هذا يقول شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله تعالى: إني أعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته. ومن هنا عباد الله ندرك أنه لا شيء أبلغ موعظة وشفاء وتفكر في معانيه وعمل به. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. لذا أمة الإسلام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب به في كل يخطب به في الجمعة كثيرا، بدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها وأرضاها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. أتدرون لماذا عباد الله؟ لماذا هذه السورة بالذات؟ لأنها يا عباد الله سورة عظيمة، ذكر فيها مبدأ ومعاد الإنسان منذ أن خلقه ربه إلى نهاية الدنيا، وفيها أيضا ذكر أحواله وأعماله وأن نهايته في هذه الدنيا هي الموت ثم يبعث للحساب والجزاء. أين يصير الناس في الآخرة؟ فريقا، فريق في الجنة وفريق في السعير، إلى غير ذلك مما في هذه السورة من المواعظ التي تحيي القلوب والتي لو أنزلت على الجبال العظيمة لخشعت وتصدعت من خشية الله. فما بال قلوبنا عباد الله، ما بال قلوبنا لا تلين لذكر الله، ما بال قلوبنا لا توجل إذا ذكر الله؟ ما بال قلوبنا مع القرآن؟ ما بال قلوبنا حين تسمع القرآن يتلى عليها؟ كم فيه من المواعظ والزواجر التي تتصدع منها الجبال، ومع ذلك لا تلين قلوبنا، بل صارت قلوب الكثير منا كالحجارة أو أشد قسوة. تأمل هذه الحقيقة يا عبد الله وأنت تقرأ القرآن. فمن منا يا عباد الله، من منا بكى وهو يتلو سورة التكوير أو سورة الانفطار أو سورة الانشقاق، وهي تصف لنا أحوالنا في أهوال يوم القيامة؟ من منا يا عباد الله تحرك قلبه وهو يسمع سورة الحاقة أو يسمع سورة الزلزلة تتلى عليه، وعجبا لقلب كمضغة نحل هو أقسى من الجبال وأقسى من الحجارة؟ والسبب في ذلك يا عباد الله، السبب في ذلك أن قلوبنا خلت من التقوى. نعم، هذه هي الحقيقة، قلوبنا خلت من تقوى الله وتراكمت عليها ظلمة الذنوب والمعاصي، فصارت لا تلين ولا تخشع ولا تستجيب ولا تسمع. أسأل الله جل في علاه أن يلين قلوبنا لذكره. أمة الإسلام اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم وتلئيناً لقلوبنا بهذا القرآن العظيم، أعذ نفسي وإياكم بسورة قاف، فاستمعوا معي لكلام ربكم، استمعوا بآذان صاغية وقلوب واعية وجوارح مستعدة لامتثال كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاء كذب الرسل فحق وعيد.

وارزقنا الإخلاص والانتباع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.